ونظرا لأن مرتبة الجدال دون مرتبة الفسوق ودون مرتبة العصيان، الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال فمن حج فلم يرفس ولم يفسق ما قالش ولم يجادل. شوف البشرية بتاعت الرسول برضو عملت ايه، قالت ما هو ساعات برضو يمكن يتحب يتنفس شوية كده، فكأن دي اسمها ايه فسحة، بس من ايه من بغوحاش احنا بقى. ولا جدال في الحج، تلك كلها امور سلبية، لا ترفس لا تفسق لا تجادل، امور سلبية. ومعنى الامر السلبي فعل تمتنع عنه، الفعل الايجابي شيء تفعله، يبقى فيه فرق بين السلب والايه والايجاب. السلب تمتنع عن فعل، لكن الايجاب تفعل فعل. خلاص كده، شوف بقى دقة الأداء القرآن اللي من ربنا بيقول إيه، فلا فسوق ولا جدال في الحج، ولا فسوق ولا جدال في الحج، وبعدين قال إيه وما تفعلوا من خير. في السلب الأول جه هناك، يبقى فيه سلب أفعال تسلب، مش كده؟ لا نرفس هذا سلب، لا نفسق هذا سلب، لا نجادل هذا سلب. مش بس سلب، هو عايز برضو إيجاب، عمليات تفعل. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، يبقى هو عايز نجمع في الايه في العبادة بين ايه بين أمرين، بين سلب وبين إيجاب. سلبنا ما قال من الرفث ومن الفسوق ومن الايه ومن الجدال، ويريد أن نوجب فعلا، نريد أن نوجب فعلا. اهدي وما تفعلوا من خير يعلمه الله، نفعل ايه؟ افعل المقابلات للمنهيات دي، مش كده؟ يبقى فلا يرفس، يبقى يعف في كلامه في نظرته في اسلوبه في علاقته بامرأته، الحلال له يعني، ادي واحد. طب وفي الفسوق يبقى يفعل ايه؟ يفعل ما يقابل الفسوق من بر ومن خير ومن ايه ومن، يعني مش شحب ما يعملش حاجة، لا هو ما يعملش حاجة ويعمل ما يقابل، ويعمل ايه طب والجدال هو لا يجادل، قال لك يبقى تكلم بالرفق وبالادب وباللين وبالحلاوة الاسلوب وبالتعطيف يبقى تفعل الايه المقابل. وما تفعله من ايه من خير، وكلمة قلنا هو كان قوله ما تفعله خيرا، انما قلنا مين دي بتيجي ليه؟ الابتداء، هو برضه تبعيض بس ابتداء، يعني كان الله سبحانه وتعالى يريد منك ان تصنع خيرا، وهو حاسبه لك وان كان من بدايه ما يقال له خير، اقل حاجه من بدايته، ولذلك قال يعلمه الله. وما دام بيقول ان ربنا اللي يعلمه، كانه يمكن خير ما حدش يشوفه، كانه خير ما حدش يشوفه، والا فالخير الظاهر الكل يعلمه ولا لا؟ انما كلمه يعلمه الله يعني ايه؟ يعني الخير مهما ضأل ومهما صغر ومهما قل، وكثير من الخيرات تكون هواجس النيه، هواجس النيه. يبقى يعلمه مين؟ يعلمه الله. وعلم الله له، بس علم كده ولا اذا علمه جاز به الجزاء الذي يناسبه؟ يعلمه الله يجازي به. وما تفعلوا من خير يعلمه الله.